الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان خطورة الابتداع في الدين. والبدعة أو الابتداع هو الاختراع، أن يخترع الإنسان شيئا على غير مثال سابق، أن يبتدئ بأمر لم يكن هذا الأمر معلوما. والابتداع في الدين أن يشرع شيئا أو أن يتعبد لله عز وجل بشيء من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات أو غير ذلك، وهذا الشيء لم يكن معلوما ولم يكن معروفا في الزمن الأول، وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه الأطهار رضي الله تعالى عنهم. وذلك أن هذا الشرع وأن هذا الدين هو وحي من الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يشرع في دين الله عز وجل شيئا لم يشرحه الله عز وجل. ذلك قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشيء الذي لم يأذن به الله ولم يشرحه الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يشرعه في هذا الدين. لذلك أورد المصنف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك، والأحاديث الكثيرة أيضا الدالة على خطورة الابتداع في الدين، وأن البدعة لا شك يبغضها الله عز وجل، لأن الإنسان يتعبد بها الله عز وجل بشيء لم يأذن الله عز وجل أن يتعبده به. ذلك قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق هو الذي أنزله الله، والحق هو الذي شرعه الله، فبعد هذا الحق لا يكون إلا الضلال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما سيأتي، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، أي كل شيء اخترعه الإنسان وجعل نفسه يتعبد به لله عز وجل فهذا من الضلال. وأيضا قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل قال: أتم هذا الدين وشرع للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم. فلا ينبغي للإنسان أن يشرع شيئا أو أن يتعبد بشيء لم يشرحه الله عز وجل، لأن هذا يؤدي إلى أن يقول بأن هذا الدين ناقص، بأن هذا الدين ناقص. لذلك الإمام مالك عليه رحمة الله من فقهه وحكمته أن قال قولا صار كقاعدة في هذا الدين. قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي خان الرسالة، لأنني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، أي الشيء الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا يستحيل أن يكون اليوم دينا، لأن الذي يقول إن هذا من الدين وأن هذا العمل الذي يعمله الناس ولو لم يكن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، هذا زعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه خان الرسالة وإما أننا سبقناه إلى شيء لم يفعله عليه الصلاة والسلام في التقرب إلى الله، وهو أتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأقرب الناس لله. وهذه الأمور الدينية لا شك أنها وحي من الله، لا يمكن أن يقول الإنسان أن هذا الأمر نزل إلي وحيا من الله. وإذا ابتدع فإما أنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ولم يبلغ البلاغ التام، وهذا لا شك أنه كفر إذا قال هذا الأمر، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا إن الابتداع في الدين يؤدي إلى التفرق، يؤدي إلى التفرق، لأن الإنسان الذي يبتدع ويعبد الله بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يرى نفسه أنه على الحق ويؤدي إلى أن يتفرق مع غيره. لذلك الله عز وجل أمر أننا إذا تنازعنا في شيء لا نرده إلى الأهواء ولا نرده إلى الآراء، بل نرده إلى الكتاب والسنة، كما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال المصنف: أي إلى الكتاب والسنة. فإن وجد في الكتاب والسنة نعمل به، فإن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فإننا لا نعمل به ولا نتقرب به إلى الله عز وجل. وهذا أيضا يؤدي إلى أن الإنسان إذا اتبع البدعة فإنه يؤديه أن يتفرق مع غيره من المسلمين، وأن يتبع السبل وليتبع الطرق التي لم يشرح الله عز وجل. لذلك قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله عز وجل واحد وهو واضح وظاهر، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل حزب وكل فرقة تدعي أنها على الحق وهي في الحقيقة على أحزاب وعلى آراء متفرقة وسبل متفرقة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية هي الآية التي يسميها العلماء عليهم رحمة الله آية الامتحان وآية الاختبار، أي أن الله عز وجل اختبر الناس بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، إذا كنتم تدعون محبة الله، ولا شك أن كل أحد يدعي ويقول أنني أحب الله عز وجل، فإن كنت كذلك فتعال واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. والله عز وجل لا يحب الإنسان إلا إذا كان متبعا لهذا الدين، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فشرط أن تحصل محبة الله لك لا بد أن تكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها، وقد مضى منها طرف آخر سيشير إليه المصنف عليه رحمة الله. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو قاعدة عامة في كل من يحدث شيئا أو يعمل شيئا لم يكن في دين الله عز وجل وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الشيء مردودا عليه غير مقبول، حتى ولو كان قصده حسنا. يقول: أنني قصدي أنني أتقرب إلى الله عز وجل، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحتفل بمولده، وأما أنتم فلا تحتفلون فإنكم لا تحبونه ولا تعظمونه. فنقول له: تعال، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هل احتفل الصحابة الأطهار بذلك؟ هل احتفل الأئمة عليهم رحمة الله بذلك؟ فلا نجد شيئا يدل على ذلك، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر ولو كان قصدك فيه حسنا فإنه يكون مردودا، لأنه العمل حتى يتقبله الله عز وجل لا بد له من شرطين اثنين: أولا القصد الحسن والإخلاص لله عز وجل، الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يتحصل أو يكون فيه هذان الشرطان: القصد الحسن وهو الإخلاص لله، أن تعمل العمل لله عز وجل، الثاني أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من أحدث في أمرنا، وأمرنا هذا هو دين الله عز وجل، من أحدث واخترع في أمرنا هذا شيئا ليس منه، ليس في دين الله ولم يدل عليه أي دليل، فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا، لا يكفي فقط أن يقول مثلا أنا لم أحدث هذا العمل، إنما أنا أعمل فقط ولم أخترعه، بل اخترعه من كان قبلي من الآباء والأجداد، ووجدت الناس عليه ووجدت المجتمع عليه فأنا أعمله، فهذا أيضا مردود على صاحبه سواء اخترعه هو أو عمل واتبع فيه غيره. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم. وهذا أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه يصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنه يتأثر ويؤثر في غيره من أصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى أنه يعني يعلو صوته وتحمر عيناه لأنه ينذرهم ولأنه يعظهم مواعظ بليغة ويشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشه كأنه منذر بأن الحرب قادمة وأن القتال قادم فيقول صبحكم ومساكم ثم يقول ويذكر أصحابه بأن قيام الساعة قريب فيقول بعثت أنا والساعة كهاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه شرط من أشراط الساعة، ولادته شرط من أشراط الساعة، ووفاته شرط من أشراط الساعة الصغرى، وبعثته عليه الصلاة والسلام قريب من قيام الساعة لأنه مضى على هذه الدنيا أكثر أيامها وأكثر زمانها. ثم يقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى حتى يبين قرب الساعة ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. خير الحديث وخير الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي وخير الطريق وخير السبيل هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، يعني شر الأمور وشر الأشياء هي الأشياء المحدثة في هذا الدين والمبتدعة في هذا الدين. ثم قال وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة يبتدعها الإنسان ويخترعها ويتقرب بها إلى الله عز وجل وليس عليها دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضلالة. لهذا لا يقال إن في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة فهي سيئة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو الرؤوف الرحيم وهو الذي يرعى مصالحهم. من ترك مالا فلأهله، أي الإنسان إذا مات وترك مالا فإنه يعود لأهله يرثونه. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، ومن ترك دينا استدان دينا ولم يتمكن من رده فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده عليه. ومن ترك ضياعا أي أولادا صغارا ليس لهم نفقة فنفقتهم علي، وهذا من رعاية مصالح المسلمين ومن حسن مناطفته ومن أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر كان بعد أن فتحت عليه الفتوح، بعد أن جاءته الأموال، أما قبل ذلك فإنه كان يحذر من الدين، وكان إذا جاء بالمسلم ليصلى عليه يسأل أعليه دين، فإن قيل نعم عليه دين فيقول صلوا على صاحبكم، فكان لا يصلي على صاحب الدين حتى فتح الله عز وجل عليه الصلاة والسلام وصار هو الذي يعني يرد الدين عن المستدينين. ثم قال المصنف عن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة، وهذا تقدم حديث وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة تقدم قريبا، نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لسنته ومن المبتدعين عن البدعة في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.